تفسير الآية 144 من سورة البقرة، يقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا علمت أن الله تعالى سرعان ما يستجيب لدعاء من يدعوه إذا أحسن اتخاذ ما أمكنه من أسباب إضافة للدعاء، لكنه يستجيب في التوقيت وبالأسلوب المناسب الذي يحقق للذي دعاه ولمن حوله أسعد النتائج في الدارين. وستسعد إذا كنت ممن يتخذون بيت الله الحرام في أرضه رمزا لأن يكون مجمعا ومرجعا وملجأ للناس جميعا، فهذا هو أصل وحدتهم وتقاربهم وتلاقيهم وتعاونهم، وهذا هو أصل أمنهم وراحتهم وسعادتهم. وستسعد إذا كنت ممن يتبعون الحق دائما ولا يعاندونه وهم يعلمونه، وإلا انتشر الظلم وسادت الضغائن والعداوات والتعاسات. وستسعد إذا كنت ممن يتواصلون دوما مع ربهم ويعلمون أنه لا يغفل عنهم لحظة وعن أعمالهم وأقوالهم، فيحسنونها ويطلبون حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره وإسعاده لهم ولمن حولهم في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي لقد شاهدنا ونشاهد وعلمنا ونعلم يا رسولنا الكريم تحول وتحرك وجهك ونظرك مرة بعد أخرى في السماء تطلعا وترقبا وطلبا لنزول الوحي عليك بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، والتي هي قبلة إبراهيم أبي الرسل، والتي هي أكثر تعظيما وتشريفا وتجميعا وإرشادا للناس لربهم ولإسلامهم من بيت المقدس، ولكل مكانته ودرجته. فسنوجهك قبلة تحبها ونحولك نحوها، فوجه وجهك جهة المسجد الحرام حين تصلي، وأينما كنتم في أي مكان أيها المسلمون فتوجهوا جهته عندما تصلون. قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي وبكل تأكيد إن الذين أعطوا الكتاب قبل القرآن كاليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل يعلمون تمام العلم أنه، أي التحول إلى الكعبة، أو أنه بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم، يعلمون أنه هو الحق المؤكد الذي أتى من ربهم، لما علموا من كتبهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وأنه لا يقول إلا الحق أي الصدق، ولا يأمر إلا به، وهو الذي قد أخبر بهذا التحول، ولكنهم يريدون التشكيك في الإسلام بادعائهم كذبا وزورا أن فيه تخبطا بالتحول من قبلة إلى أخرى، فلا يتبعه إذن أحد، وإلا تخبطت وتعست حياته، وما كل ذلك إلا لأنهم مكذبون معاندون مستكبرون، بسبب أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، أي وليس الله تعالى حتما بغافل عما يعمله وما يقوله أمثال هؤلاء، وعن أعمال كل المسلمين وكل الناس قطعا، أي لا ينشغل عنها ولا ينساها ولا تفوته، لأنه معهم ومع كل خلقه بقدرته وعلمه أينما كانوا، وهو سيحاسب الجميع عليها في دنياهم وأخراهم، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بما يناسب، بكل عدل دون أي ضرة ظلم.